بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع كتاب طريق الهجرتين وباب السعدين لابن القيم رحمه الله تعالى، وصلنا لصفحة 31. معايا شباب فاتحين الكتب. يقول: تفسير الدرجة الثانية من الفقر. طبعا ابن القيم هنا نقل كلام للهروي بيتكلم فيه على مقامات الناس في الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، وشرح المقام الأول اللي هو الزهد في الدنيا والتجرد منها، ده اتكلمنا عنه في الحلقة الماضية. النهاردة هيتكلم بقى على الدرجة الثانية من درجات الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: تفسير الدرجة الثانية من الفقر. وقوله، هيبدأ بقى يقول كلام الهروي وبعدين يشرحه. ايه كلام الهروي؟ يقول: وقوله الدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال، ويقطع شهود الأحوال، ويمحص من أدناس مطالعات المقامات. يبقى الدرجة الأولى إنسان مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو زاهد في الدنيا، لا بيطلبها ولا بيحزن عليها إذا ذهبت ولا بيسعى إليها إذا قلت. دي الدرجة الأولى. الدرجة الأعلى من ذلك هي درجة أعلى وأرفع، لذلك ابن القيم بقى بيشرح بيقول: فهذه الدرجة أرفع من الأولى وأعلى، والأولى كالوسيلة إليها. يعني مفيش واحد هيوصل للدرجة التانية دي لما يكون حقق إيه؟ الدرجة الأولى الأول. لأن هذه الدرجة، لأن في الدرجة الأولى يتخلى بفقره على أن يتأله غير مولاه الحق. يعني الدرجة الأولى دي بتخليك لا تطلب إلا الله سبحانه وتعالى، وتتجرد من إيه؟ طلب الدنيا، وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته سبحانه وتعالى، وأن يفرق همومه في غير محابه. يعني بتمنعك أن تفرق الهموم في غير ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. دي كلها في الدرجة الأولى اللي احنا شرحناها مرة فاتت. وأن يؤثر عليه غيره، بتخليك ايه؟ لا تفضل أحد عن الله سبحانه وتعالى. وأن يؤثر عليه غيره في حال من الأحوال، فيوجب له هذا الخلو. يعني ايه بقى؟ يعني نتيجة الدرجة الأولى اللي هي زهد في الدنيا، وان انت تقبل بقلبك على الله ولا تطلب إلا الله، نتيجته ان انت يحصل لك مسألة الخلو. ايه الخلو؟ ان يخلو قلبك من كل ما سوى الله، ان قلبك ايه؟ يخلو من كل ما سوى الله، فلا يكون في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تطلب إلا الله بالمحبة والعبادة والخوف والرجاء. فيوجب له هذا الخلو، وهذه المعاملة صفاء العبودية. يبقى الخلو اللي هو هينتج عن الدرجة الأولى هيوجب له صفاء العبودية، وعمارة السر بينه وبين الله، وخلوص الوداد والمحبة، فيصبح ويمسي ولا هم له غير ربه. لذلك حتى كان بعض المحبين يقول إيه؟ إن هو لا يذكر إلا ربه سبحانه وتعالى عند النوم، ولا يستيقظ إلا على التفكير فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى يقول أهل السلوك يعني إن الإنسان دايما يعرف ويوقن ما هي اهتماماته الحقة، ما هو الذي يشغل قلبه حقا، بإيه؟ إيه هي آخر حاجة بتفكر فيها قبل ما تنام، وإيه أول حاجة بتدور عليها لما تصحى. فإذا كان مثلا آخر حاجة بتعملها قبل ما تنام إنك تمسك الموبايل وتدور على الأخبار والأحداث والكلام ده، فقلبك متعلق بالحاجات دي، وأول ما تصحى من النوم تمسك الموبايل تشوف مين اللي اتصل عليك، أو مين اللي كلمك، أو مين اللي بعت لك رسالة ترد عليه، فأنت قلبك متعلق بالناس. أما الإنسان اللي بيمسي ويصبح على حب الله، فتلاقيه وهو نايم متجع على جنبه عمال بإيه؟ بيفكر في الجنة والنار والثواب والعقاب، ويحاسب نفسه قبل ما ينام. ولما يصبح وربنا سبحانه وتعالى يعطيه نفسا جديد ودنيا جديدة ويوم جديد، برضه يفكر اليوم ده هستغله ازاي في طاعة الله، وهعمل ايه، وهكذا. تمام. ففي حتى بيت شعر كان بيقول: وانت اخر شيء في كل هجعة، وانت اول شيء عند هبوبي. يعني كل ما اجي انام انت بتبقى اخر شيء بفكر فيه، واول ما بصحى من النوم هي اول حاجة برضه بفكر فيها. فابن القيم بيشرح كلام ده فيقول: فيصبح ويمسي ولا هم له غير ربه، قد قطع همه بربه عنه جميع الهموم، وعطلت إرادته له جميع الإرادات. يبقى خلاص هو ما بيفكرش غير فما الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. ونسخت محبته له من قلبه كل محبة لسواه. يبقى هو كان بيحب حاجات تانية كتير، أو في قلبه محبوبات تانية كتير، زي محبة المال، محبة الولد، محبة الزوجة، محبة المال، محبة الشرف، محبة السمعة، محبة كل هذه المحب الناس كلها بتحبها، لكن الذي يفتقر إلى الله إيه اللي بيحصل؟ محبة الله سبحانه وتعالى تكون في قلبه أعظم من كل هذه المحاب. كما قيل: لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجحه. يعني كنت كل ما باجي بالليل قبل ما انام 90 ولا 80 نفس شخص بفكر فيهم وبفكر في علاقاتي بهم، وهذا يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسولهم من فوره حين يصبح. وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم، فكان بحب الخلق يلهو ويمرح. يعني قبل ما يذوق محبة الله سبحانه وتعالى كان متعلق بإيه؟ بالبشر. فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن جنابك ينزح. فخلاص بقى لما قلبي يتعلق بإيه؟ بحب الله سبحانه وتعالى، ما عادش في شيء تاني يشغل هذا القلب. حرمت مناي منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح. وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب، يقر به القلب الجريح ويفرح. وإن لعبت أيدي الهوى بمحبكم فليس له عن بابكم متنزح. يعني حتى لو أنا إيه يعني الهوى شدين لحاجة تانية غير محبة الله سبحانه وتعالى، فبرضه هرجع لباب الله سبحانه وتعالى، مفيش غيره أصلا. فإن أدركته غربة عن دياركم فحبكم بين الحشا ليس يبرح. وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه، فلم يراه إلا لحبك يصلح. هوايا غيركم نار، هوى غيركم نار تلظى ومحبس. وحبكم الفردوس أو هو أفسح. فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم، ويا رحمة مما يجول ويكدح. والله عز وجل لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه، طبعا دي من الآية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فبقدر ما يدخل القلب من هم وإرادة وحب يخرج منه هم وإرادة وحب يقابله. يعني إيه بقى؟ ابن القيم هنا بيشرح قاعدة عظيمة جدا جدا في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. إيه هي العلاقة دي؟ إن أنت لازم تعرف إن قلبك ده له إنبوت وأوتبوت، يعني له مداخل وله مخارج. يعني استحالة إنك مثلا تجيب مكنة وتدخل لها مثلا حاجة وتقوم تطلعها منتج تاني، يعني دخلها بلاستيك تطلع لك حديد، مستحيل. هي الحاجة اللي بتدخل هي من جنسها الحاجة اللي بتخرج. كذلك القلب، انت لو قلبك بتدخل له قرآن وصلاة وعبادة وتأمل في خلق الله وسماع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضور دروس علم وعمال تملأ قلبك بالمدخلات الصح، قلبك هيخرج ايه؟ هيخرج العبادات الصح. لكن لو انت عمال تدخل في قلبك كلام فارغ وسماع عن، مش هقولك محرمات، حتى عن تفاهات إن لم يكن محرمات، وعمال تملى حياتك ويومك بالأشياء دي والأفكار دي، قلبك هيطلع إيه؟ مش هيطلع حاجة، مش هيطلع حاجة من اللي أنت عايزها، هيطلع حاجات أنت مش عايزها، تمام؟ فبيقولك كده بقى، بيقولك إيه؟ فبقدر ما يدخل القلب من هم وإرادة وحب يخرج منه هم وإرادة وحب يقابله. فهو إناء واحد والأشربة متعددة، فأي شراب ملأه لم يبق فيه موضع لغيره. يعني أنت حطيت في قلبك حب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم وسماع عن الله وعن سيرة النبي عليه السلام وتفسير وقرآن قلبك هيبقى فيه إيه؟ ما فيش فيه غير الدين هو اللي عمال يدخل، فإيه اللي هيخرجه؟ هيخرج دين برضه. لكن لو دخلته أغاني وشهوات وأفلام ومسلسلات هيخرج إيه؟ عمره ما هيخرج دين، ما تستناش منه يخرج دين، تمام؟ فبيقول ايه بقى؟ فأي شراب ملأه لم يبق فيه موضع لغيره، وإنما يمتلئ الإناء بأعلى الأشربة إذا صادفه خاليا. فأما إذا صادفه ممتلئا من غيره لم يساكنه. يعني لو هو أصلا من البداية دخل، يعني أنت لو جبت كوباية مية وحطتها وهي مليانة على آخرها، وحطت قعدت تصب فيها أي حاجة تانية غير المية، تصب فيها عصير، تصب فيها لبن، تصب فيها أي شيء، هيدخل؟ لا، لأنها مليانة أصلا، فمستحيل يدخل غيره، تمام؟ فبيقول ايه بقى؟ فأما إذا صادفه ممتلئا من غيره لم يساكنه، خلاص أنت قلبك مليته بحاجة معينة، هتيجي تدخله الحاجة التانية اللي أنت عايزها مش هتعرف. حتى يخرج ما فيه، لازم الأول تخرج الحاجة اللي في قلبك الباطل وبعد تدخل الحق، ثم يسكن موضعه، وبعدين الحق يسكن مكان اللي هي الباطل اللي كان فيه. كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. هو خدوا بالكم ابن القيم دايما اما بيجي يستدل على حب الله سبحانه وتعالى بيذكر ابيات للمحبين، حتى لو الحب ده حب واحد لمراته او حب واحد لزوجته او ايا كان يعني، او حب واحد واحده او حب واحد وصاحبه، هو بيتكلم على المحبه، فتلاقيه يذكر دايما ابيات في المحبه. تمام؟ فهو بيتكلم عن واحد بيغازل واحده، فبيقول ايه: اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. تمام؟ فدي من الأبيات المشهورة يعني. بيقول: وقد نسبه في الموضع الأخير إلى قيس بن الملوح، بغض النظر مش هيفرق معنا من القائل يعني. يقول: ففقر صاحب هذه الدرجة، الدرجة الثانية بقى من الفقر دي، تفريغه إناءه من كل شراب مسكر وكل شراب غير شراب المحبة والمعرفة، فمسكر ولا بد. يعني بيقولك ايه صاحب المنزلة دي، بيخلي ابن القيم بيقولك ان الاشربة، هو بيشبه بقى القلب بالاناء فبتحطه في شراب، بيقولك الاشربة اللي انت بتحطها في الاناء اللي هي في اناء القلب يعني نوعين، نوع مسكر ونوع غير مسكر. ايه المسكر؟ بيقولك كل شراب غير شراب المحبة والمعرفة فمسكر، اي حاجة هتدخلها قلبك غير معرفة الله ومحبة الله هتسكرك وتغفلك عن حب الله سبحانه وتعالى. اي حاجة من الدنيا من امور الحياة هتدخلها قلبك وهتكتر منها وهتملى بها قلبك، هتلاقي مفيش في قلبك مكان لحب الله سبحانه وتعالى. يقول: وكل شراب غير شراب المحبة والمعرفة فمسكر ولابد، وما اسكر كثيره فقليله حرام، واين سكر الهوى والدنيا الى سكر الخمر، وكيف يوضع شراب التسليم الذي هو اعلى اشربة المحبين في إناء ملآن بخمر الدنيا والهوى لا يفيق من سكره ولا يستفيق، ولو فارك هذا السكر القلب لطار بأجنحة الشوق إلى الله والدار الآخرة. يقولك هو بس لو الإنسان قلبه فاق كده من سكر الدنيا والطلب الدنيا وجري وراء الدنيا والتفكير في الدنيا، قلبه هيطير بأجنحة الشوق إلى الله والدار الآخرة. ولكن رضي المسكين بالدون وباع حظه من قرب الله ومعرفته وكرامته بأخص الثمن صفقة خاسر مغبون، فسيعلم أي حظ أضاع إذا فاز المحبون وخسر المبطلون. دي كانت إيه شرح الدرجة التانية. طيب عايزين نرجع تاني كده الدرجة التانية نفسها، بيقول إيه بقى؟ بيقول الدرجة التانية دي، بيقول هي الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل. هو يعني اصلا الرجوع الى السبق بمطالعه الفضل؟ يعني ان يشهد اسم الله عز وجل الاول، فيرجع كده بالاوليه، يعني يرجع لورا كده بالزمان ويشهد ان كل ما هو فيه من الله سبحانه وتعالى، منه وفضل سبحانه وتعالى. تمام؟ يقول: فصل مقتضيات الدرجه الثانيه من الفقر. يقول: واذا كان التلوث بالاعراض قيدا يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد حياتها ونعيمها الذي لا سكن لها غيره، ولا راحة لها إلا فيه، ولا سرور لها إلا في منازله، ولا أمن لها إلا بين أهله، فكذلك الذي قد باشر قلبه روح التأله. الشيخ أنا بتكلم بقى على إيه؟ مسألة مهمة جدا، موضوع القيود اللي في القلوب. ودايما الشباب يعني بنقول ان دايما الانسان بيصده عن ما يرغب ويريد من العبادات والايمانيات والقرب من الله، نوعين من المعوقات، نوعين من المعوقات، معوقات داخلية ومعوقات خارجية. دايما الانسان، انت مثلا عايز تقوم الليل، عايز تصلي، عايز تحفظ القرآن، عايز تعمل اي عبادة ايا كانت، سواء عبادة قلبية او عبادة بالجوارح او عبادة مالية او ايا كان نوع العبادة اللي راح تعملها، دايما يكون في حاجة اسمها عوائق، دي الخارجية، وعوالق داخلية. العوالق هي الامور اللي بتعلق في قلبك فبتوقفك عن الايه, عن الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى. والعوائق هي الامور الخارجيه اللي تحول بينك وبين ما ايه ما تريد ان تفعله. ايه رايكم شباب, ايهما اخطر, العوائق ام العوالق؟ ايه رايكم الانسان وهو في طريق السير الى الله سبحانه وتعالى, ايهما اخطر في الصد عن سبيل الله, العوالق اللي جوه قلبه ولا العوائق اللي في طريقه من بره؟ حد بيقول العوالق. جميل, مين تاني؟ حد عنده رأي تاني؟ فايه رأيكم ايهما اصعب, العوالق ام العوائق؟ في اجماع انها العوالق, صح؟ هي فعلا العوالق. ليه هي العوالق الاصعب؟ لان الذي يعلق بالقلب يوهن القلب, واذا وهن القلب ضعف العمل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ما الفقر أخشى عليكم, النبي صلى الله عليه وسلم مش خايف علينا الفقر, والفقر ده هو من أشد العوائق اللي ممكن تقابلك. يعني عايز تحج مثلا معكش فلوس, عايز تعتمر معكش فلوس, عايز تصدق معكش فلوس, عايز تطلع زكاة معكش فلوس, عايز تعمل عبادات مالية معكش, مش قادر. والفقر كمان بيخلي الإنسان يشتغل اكتر من شغله ويسعى ويعمل عشان ايه, عشان عنده التزامات وعنده مصاريف وعنده عايز يتجوز, واذا كان متجوز عايز يصرف, واذا كان مخلف عايز يصرف على اولاده, واذا كان له اب وام او حد ملزم منه عايز يصرف عليهم, وهكذا. كل دي ايه, التزامات. فهو اذا كان فقير فاذا الفقر ده من اشد واعظم العوائق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر اخشى عليكم, ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والنبي عليه السلام برضو الحديث المشهور اللي كلكم عارفينه اللي فيه كثرة الأمة وضعف الأمة وإن هي غثاء كغثاء السيل, النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الأمة في هذه الكثرة بالوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ودي كلها عوالق داخلية, أمراض قلبية, حب الدنيا وكراهية الموت. فإذا خلاصة إن العوالق هي دايما أعظم ما يصد الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى. بخلاف العوائق, أنت ممكن تبقى لو أنت يعني شفيت من العوالق وصحت نيتك وانطلقت في الطاعة, ولكن وجدت عوائق بقى في طريقك, ايه اللي يحصل؟ اولا اذا لم تستطع ابدا ان تتخطاها فانت مأجور بالنية, ده اللي هو اضعف الايمان خالص, ما عملش اي حاجة, فانت مأجور بالنية انك انت صحت نيتك وانطلقت في سبيل الله وما عرفتش تعمل حاجة. النقطة التانية ان انت لو صدقت الله عز وجل صدقك ولا يسر لك العمل, فانت لو صادق ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هييسر لك هذا العمل, وده من حسن ظننا بالله. يعني ممكن بعض الناس تصدق وما ييسرش, مش معنى كده هو مش صادق, لا, مش كل صادق سييسر له, لا, ممكن تبقى صادق فعلا وما تقدرش تصل. تعرفين قصة الصحابي الذي مات في طريق الهجرة ولم يصل للنبي صلى الله عليه وسلم, وكان صادقا وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده قبل موته, مسك ايده في ايده اليمين في ايده الشمال كده وقال هذه بيعتي لك وهذه بيعتي لرسولك, ومات وهو يبايع الله ورسوله ولم يدرك, وكان صادق وخرج بس ما وصلش. فمش كل صادق سيصل, لكن غالبا الصادق يصل, تمام. وحتى لو ما وصلش في الدنيا هو وصل في الاخره, ووصل بقلبه ووصل بنيته, فهو هيصل بامور تانية. لكن قصدي الوصول اللي هو تحقق ما يريد في الدنيا مش دايما ايه, مش دايما يحصل, تمام يا شباب. طيب فبيقول بقى ايه, بيقول مقتضيات الدرجه الثانيه, بيقول واذا كان التلوث بالاعراض قيدا يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد حياتها ونعيمها الذي لا سكن لها غيره, ولا راحة لها إلا فيه, ولا سرور لها إلا في منازله, ولا أمن لها إلا بين أهله, فكذلك الذي قد باشر قلبه روح التأله وذاق طعم المحبة وآنس نار المعرفة له أعراض دقيقة حالية تقيد قلبه عن مكافحة صريح الحق وصحة الاضطرار إليه والفناء التام به والبقاء الدائم بنوره الذي هو المطلوب من السير والسلوك، وهو الغاية التي شمر إليها السالكون، والعلم الذي أمه العابدون، العلم اللي هو زي الجبل كده، ودندن حوله العارفون، فجميع ما يحجب عنه أو يقيد القلب نظره وهمه يكون حجابا يحجب الوصال ويوقف السالك وينقص الطالب. فالزهد فيه على أصحاب الهمم العلية متعين تعين الواجب المتعين الذي لا بد منه، وهو كزهد السالك إلى الحج في الظلال والمياه التي يمر بها في المنازل. تمام. فالأول مقيد عن الحقائق برؤية الأعراض، يعني بيقول لك الأولاني اللي هو المنزلة الأولى كان مشكلته في الأعراض، أن هو الدنيا والهوى والميل لحب الشهوات من النساء والأموال والأولاد والكلام ده كله، ده هو اللي كان بيشغله. والثاني مقيد عن النهايات برؤية الأحوال، ده بقى واحد تاني عنده مشكلة أكبر وأعلى بكتير. عشان أفهمكم الفرق بين الاتنين أكتر، الأولاني بتشغله الدنيا عن الله، حلو، التاني بتشغله أحواله الإيمانية والتفكر فيها ورؤية النفس والتوفيق والنعمة اللي هو فيها بتشغله عن الله. فالأولاني المقام الأول من الفقر ينجيك من رؤية الدنيا ومن أعراض الدنيا، والثاني ينجيك من آفات أعمال الدين. يعني يعني الأولاني شاف الدنيا هتصد عن الله سبحانه وتعالى، فبدأ إيه يتخلى عن الدنيا ويزهد في الدنيا والكلام ده كله. التاني بقى لما فعل أعمال العبودية وأعمال المحبة وأعمال القرب من الله، بدأ يرى نفسه، شايف نفسه بقى إن هو إيه، إن هو له فضل ولو شأن ولو مكانة ولو كذا، فيقوم يتخلص من هذه الآفات بالمنزلة التانية، وهي منزلة مطالعة الفضل والمنة، إن ربنا هو اللي اداله، إن هو لم يكن شيء، إن هذه العبادة هي فضل من الله، إنما أنا قاسم والله معطي، أنا ما بعملش حاجة، أنا كل اللي بعمله ده هو فضل من الله سبحانه وتعالى. ربنا اللي اختارني إن أنا أحفظ القرآن، ربنا اللي اختارني إن أنا أقوم الليل والناس نايمة، ربنا اللي اختارني إن أنا أدعو إلى الله والناس غافلة، ربنا اختارني إن أنا أحضر درس عن الله والناس بتسمع أغاني ومسلسلات وأفلام، ربنا اللي اختارني أنا ما عملتش حاجة، ده ربنا اللي تفضل عليا بهذا الأمر، فينجو من آفات إيه؟ من آفات الأحوال والأعمال. واضح يا شباب ولا الموضوع فيه إشكال؟ حد فهم حاجة؟ إعادة. بيقول إن الفقر منزلتين، حلو؟ الفقر منزلتين. المنزلة الأولى إنسان بيفتقر إلى الله من الدنيا، فلما يفتقر الله من الدنيا حب الدنيا وحب الشهوات وحب الإيه أعراض الدنيا بينجو منها فيصل إلى الله، تمام؟ طيب المنزلة الثانية إنه بيرى العودة والإيه رؤية السبق بالفضل. نقول النص كلامه بيقول إيه بقى؟ بيقول الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، يعني إيه؟ يرجع كده بالذاكرة لورا، يقول مين أصلا اللي اختارني إن أنا أبقى مسلم؟ مين أصلا اللي اختارني إن أنا أعرف فلان وعلان وأعرف الدرس الفلاني والدرس العلاني؟ مين أصلا لله ورسوله المن والفضل؟ يبدأ بقى يفكر كده يقول ده أنا أصلا كل أنا فيه ده فضل ومنة من الله، أنا لو كنت زي غيري كان زماني دلوقتي قاعد على القهوة ولا قاعد في كازينو ولا قاعد بتفرج على مسلسلات وأفلام طول الليل والنهار، أو قاعد، مين اللي جابني هنا؟ ربنا. وكل واحد مننا يا شباب لو تفكر في قصة التزامه أو قصة هدايته أو قصة معرفته بالطريق هيلاقيها كلها فضل من الله، كلها فضل من الله، صح؟ فده بقى عشان أما يطالع هذا الفضل وهذه المنة اللي يحصل ينجو من أفات النفس والعمل، ما يقعدش بقى إيه يمين على الله سبحانه وتعالى بالتزامه أو بتدينه أو بأعماله الصالحة، لا ده يقول ده كله ما هو تبارك بتقول هل ممكن يكون الصفتين في نفس الشخص؟ هو بيقول الأولى باب للثانية، يعني عمرك ما توصل للثانية إلا إذا كنت أصلا إيه عملت الأولى، تمام؟ فاللي بيوصل للثانية ده أكيد عنده إيه عنده الأولى، لكن ممكن واحد لسه عنده الأولى وما وصلش للثانية، تمام؟ فدي مرتبة أعلى. فبيقول لك إيه وهو كزهد السالك إلى الحج في الظلال والمياه التي يمر بها في المنازل. يعني عايز يشبه إيه؟ بيشبه السالك إلى الله سبحانه وتعالى إن هو ينشغل بالعبادات نفسها وبالمقامات نفسها، زي واحد راح يحج وعمال يعدي على إيه؟ على ظلال ومياه وإيه وحدائق وحاجات حلوة في طريق الحج. لو هو في طريق الحج شاف منزل حلو كده وحتة ظلة وفيها ثمار ومياه ومش عارف ايه وحديقة جميلة كده، وقام قعد فيها ليلتين تلاتة وقعد في كل واحدة تقابله كده، عما يوصل هيكون الحج خلص، يبقى الحج هيروح عليه، فهو مضطر يعرض عن منازل السير دي عشان ايه؟ عشان يوصل ايه؟ للحج، للقصد بتاعه. كذلك السالك الى الله سبحانه وتعالى لو قعد يستمتع وايه ويرى حظ نفسه في كل عبادة بيعملها مش هيصل الى الله، لكن هو في كل عبادة بيمر عليها في طريق الله سبحانه وتعالى لابد ان هو ايه يتجاوزها بايه؟ بانها فضل من الله، ما يقعدش ايه يمن على نفسه بيها ويقول ده انا عملت كذا وعملت كذا، ويقعد بيتفاخر ويعيش الايه الزهو بتاعها والكلام ده، لو عمل كده مش هيصل الله سبحانه وتعالى. فلازم يعرض عنها كما يعرض الحاج عن منازل السير اللي يصل الى ايه؟ الى قصده. فالاول مقيد عن الحقائق برؤية الأعراض، يبقى الأولاني اللي هو كان متعلق بالدنيا كان إيه اللي بيصده على طريق ربنا سبحانه وتعالى اللي هي الأعراض الدنيوية، والثاني مقيد عن النهايات برؤية الأحوال، التاني بقى مش عارف يوصل ليه عشان مشغول بالأحوال، لما بيحصل له حال مع الله واحد بس بيشغله، ولما يشغله يقعد إيه؟ يقعد جنبه ما يقدرش يتجاوزه. تمام؟ فتقيد كل منهما عن الغاية المطلوبة، لا ده وصل ولا ده وصل. وترتب على هذا القيد عدم النفوذ، وذلك مؤخر مخلف. وإذا عرف العبد هذا وانكشف له علمه تعين عليه الزهد في الأحوال والفقر منها. ودي طبعا مرتبة، أنا عايز أقول لكم إنها مرتبة، إحنا أصلا المرتبة الأولى كنا نقول إنها مرتبة صعبة، فدي مرتبة أصعب، يعني مرتبة أعلى، اللي هي التجرد عن الأحوال. وديت يعني عايز أقول إن إيه، يعني ممكن بعض الناس أما يسمع الكلام ده يحس إن إيه ده، الكلام ده صعب قوي، أو الكلام ده بعيد قوي، أو الكلام ده إحنا مالنا وماله. لا، هو دي مقامات إذا أنت تدرجت في معرفة الله سبحانه وتعالى والقرب منه أكيد هتمر بيها، هتمر بهذه الأشياء اللي هي إيه، اللي هي لا تشغلك الأحوال عنها. زي إيه؟ هضرب لكم مثال أوضح شوية، يعني بس بعض الناس ممكن يقعدوا يعني ايه احوال، يعني ايه عبادات، يعني ايه ينشغل بيها. هضرب لكم مثال اوضح شويه. زي ايه مثلا؟ واحد مثلا من الله عز وجل عليه بالرؤيه الصالحه، حلو، فايا كان اللي رأى، يعني راى النبي عليه الصلاه والسلام، راى شيء في الجنه، راى اي شيء من الرؤى الصالحه يعني، وتكرر معاه هذا الامر، فاذا هو حال متكرر معاه موضوع الرؤيه الصالحه دي. لو هو يعني قدامه بقى طريقين، ان هو يتعلق بهذا الحال فيقف عنده ويقعد بقى ايه يكلم الناس ويحكي ده انا والله شفت كذا وتحقق، وشفت كذا وتحقق، ورأيت كذا وعملت كذا، ويقعد بقى ايه يقف عند هذا الحال برؤية الفضل والمنة والكلام ده لنفسه، ان هو انسان صالح يعني، وبيرى ايه، وبيرى مقامات واحوال، وبيرى رؤى وكلام زي كده، فيقطعه هذا الحال عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. حلو. وممكن الرؤى دي تكون معين له على طاعة الله، فلما يرى رؤيا زي النبي عليه الصلاة والسلام، أو يرى شيء في الجنة أو كده، يحمد الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله وأن يتم عليه من نعمه، ويرى منة الله عز وجل وفضله في هذه الرؤى، وما يقولهاش لحد إلا لمن يحب، أو يعني لو حد يفسرها له أو كده، بس ما يشعهاش على العلن يعني، ما عادش يكتب بوستات بقى انا شفت النبي عليه السلام كم مره، وبشوف والله بوستات غريبه يعني، بشوف الناس بتكتب حاجات غريبه في هذا المجال يعني، ممكن كنتش ناوي اتكلم عن الموضوع بس هو شيء بشيء يذكر يعني، وهو بقى يكتب حاجات ويعيش بقى الدور، والناس بقى تقعد تقول له يا مولانا ويا سيدنا وانت بركه وانت بتاع ده ولي وكلام زي كده، فيشغل بهذه الحال عن السير الى الله. ليه؟ لانه هيصدق نفسه، ما هو لو صدق نفسه ان هو صالح مش هيسعى للإصلاح، خلاص ده أنا وصلت. ومن قواعد السير أن تعلم أن ليس في الدنيا واصل، ولكن في الدنيا سالك. مفيش حد واصل، مفيش حد من الواصلين، كلنا سالكين، مفيش حد يصل الى درجة الوصول الا ايه؟ الا ما يموت، لان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. معايا يا شباب؟ فهو بيتكلم في النقطة دي، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الانسان اللي هو بينشغل بالاحوال، بيقول لك واذا عرف العبد هذا ان ممكن الاحوال تعطلك عن طريق السلوك الى الله، وانكشف له علمه تعين عليه الزهد في الاحوال والفقر منها، كما تعين عليه الزهد في الأموال والشرف وخلو قلبه منها. زي ما انت بتزهد من الايه، من الأموال والأمور الدنيوية، لابد تزهد في ايه؟ من الأحوال الدينية. يعني تزهد مش يعني ما تعملهاش او ما تتمنهاش، لا، لا تنشغل بها عن الله سبحانه وتعالى. تمام، زي ما دكتور أسراء بتقول كده، كالسامري بصرت بما لم يبصروا به، ان هو لما رأى شيء رأى نفسه شيء، لما رأى شيء رأى نفسه شيء، ودي مش حقيقة، لأن ده كان مجرد فضل من الله سبحانه وتعالى، وكان سبب ضلاله وهلكته. ومش عايز أقول لكم، يعني مش عايز تطرد يعني في قصص لناس ضلت بسبب كرامات، يعني في ناس ضلت بسبب أمور كانت كرامات. وهنروح بعيد ليه؟ عارفين الصحابي الذي وافق القرآن، كان أحد كتبة الوحي، فلما نزلت الآيات في الخلق يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه، فأم هو الصحابي ده قال تبارك الله أحسن الخالقين، تعقيبا على إيه؟ على آيات الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا أنزلت علي. هذا الرجل ارتد بسبب أنه هو، طب فده كان حال أصلا وكان سبب للضلال، بخلاف سيدنا عمر وافق القرآن في مواضع، وكان كلما وافق القرآن أو وافقه القرآن في موضع كان بيزداد ثباتا وحمدا لله سبحانه وتعالى أنه وفق للحق. وهما موقفين شبه بعضهم، لكن ده ضل بيها وده اهتدى بيها. وفي ناس كتير في حياتنا المعاصرة يعني ضلوا بسبب رؤى وكرامات وحاجات زي كده، بيفتكر نفسه ان هو خلاص بقى صالح ويبدأ يترك العبادة ويترك العمل وكده. اختنا تبارك بتقول ظنا منهم انهم قد وصلوا الى الله، بعضهم بيبقى كده وبتاخدوا العزة بقى، ومع ان ممكن يبقى ناس كتير اصلح منه وبيحصل لهم حاجات اكتر منه وما بيقولوش يعني. تمام، وصلنا فين؟ فبيقول ايه بقى؟ يقول وكما كان موجب الدرجة الأولى من الفقر الرجوع إلى الآخرة، الموجب غير الموجب طبعا، أنتوا عارفين الموجب هو السبب والموجب هو النتيجة. فبيقول وكما كان موجب الدرجة الأولى اللي هي نتيجة الدرجة الأولى من الفقر، نتيجتها إيه؟ الرجوع إلى الآخرة. فأوجب الاستغراق في هم الآخرة نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا. فبيقولك الدرجة الأولى دي كانت نتيجتها إيه؟ إن هو بيفتقر إلى الله ويرجع الى الاخره. فايه بتكون النتيجه؟ ان هو مش عايز حاجه من الدنيا، لا بيطلبها ولا بيضبطها. يعني ايه بيضبطها؟ قلنا يعني بيبخل بيها، اذا جات له يبخل بيها، ده الضبط. والطلب اللي هي ما تبقاش موجوده يجحف في الطلب ويطلبها من الحلال او الحرام، لا يفرق يعني. واسكات اللسان عنها مدحا او ذما، كل ده في الدرجه الاولى. فكذلك كان موجب هذه الدرجه نتيجتها يعني الثانيه الرجوع إلى فضل الله عز وجل ومطالعة سبقه للأسباب. يبقى الدرجة الثانية بتوجب عليك إيه؟ لو أنت تخلقت بخلق رؤية الفضل لله سبحانه وتعالى، إيه اللي يحصل؟ هتكون إيه النتيجة؟ الرجوع إلى فضل الله عز وجل ومطالعة سبقه للأسباب. يعني كل سبب، يعني مثلا أنت تقول مثلا أنا معايا فلوس، جت منين الفلوس دي؟ عشان اشتغلت، واشتغلت منين؟ عشان ذاكرت، وذاكرت ونجحت، وكل ده منين؟ وربنا اللي اداك العقل، واللي اداك الدراسة، واللي اداك اب وام يصرفوا عليك، واللي اداك التعليم، واللي اداك التوفيق، واللي اداك الوظيفة، واللي اداك. فكل هذه الاسباب الله عز وجل قبلها، فهو الاول سبحانه وتعالى. ومطالعة سبقه للاسباب، يبقى كل سبب اجي منين؟ من ربنا اللي جابه، صح؟ ومطالعة سبقه للاسباب والوسائط، فبفضل الله وبرحمته وجدت منهم. يبقى حتى الأسباب دي كلها جت منين؟ جت بفضل الله عز وجل ورحمته. والأحوال دي جت منين؟ بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. فبفضل الله ورحمته وجدت منهم الأحوال الشريفة والمقامات العلية، وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته وقربه وكرامته وموالاته. وكان سبحانه وتعالى هو الأول، بدأ بقى يذكر اسم الله الأول وعلاقة إيه اسم الله الأول بشرح هذه المنزلة. وكان سبحانه وتعالى هو الأول في ذلك كله، كما أنه الأول في كل شيء، وكان هو الآخر في ذلك كما هو الآخر في كل شيء. فمن عبده باسمه الأول الآخر حصل له حقيقة هذا الفقر. فإن انضاف إلى ذلك عبوديته باسمه الظاهر الباطن فهذا هو العارف الجامع لمتفرقات التعبد ظاهرا وباطنا. هيبدأ بقى يشرح كل اسم من الأربعة. يقول: فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف عندها والالتفات إليها وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد. يعني الإنسان لو تعرف إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الأول فهيجد كل نعمة وكل فضل وكل عبادة وكل توفيق وكل شيء مبدأه من الله سبحانه وتعالى. فمثلا هتقعد تفكر بقى في حياتك كلها، أنا الوقت مثلا حاضر درس، طيب الدرس ده جي منين؟ ده من فضل الله، من فضل الله أن في نت أصلا، وأن في غرف دينية بنحضر عليها، وأن في يعني حاجة زي التليجرام دي بتوصل الصوت والصورة، وأن في إخوة أو أخوات قائمين على الغرف دي وبينسقوا وبيسجلوا وبيرفعوا، وأن في إخوة دعاء بيدوا دروس، وان ربنا سبحانه وتعالى سقني لهذا الدرس ممكن ما كنتش اصلا اعرف عنه ولا اشوف اعلانه ولا اسمع او يغفل عن موعده وما افتكروش او ابقى افتكره ويحصل اي ظرف يمنعني. هتلاقي 100 سبب، كل هذه الاسباب ادت ان انت تحضر الدرس. كل هذه الاسباب التي وضعها لك هو الله سبحانه وتعالى. فانت قبل ما تقول ده انا الحمد لله حضرت وتبقى مبسوط من نفسك، لا، انت تقول الحمد لله حضرت وتنكسر الى الله ان ربنا اللي اعني على هذا الدرس وعلى هذا الحضور. صليت العشاء، طب ما غيرك ما صلاش، وغيرك راحت عليه نومه، وغيرك كان تعبان، وغيرك كان مريض، وغيرك كان عنده ظروف، وغيرك كان عنده حادثه، وغيرك كان عنده مرض، وغيرك وغيرك وغيرك، وده منعه عن الصلاه. ربنا سبحانه وتعالى اللي كف عنك كل هذه الاسباب اللي تمنعك من الصلاه ويسر لك الاسباب اللي تيسر لك الصلاه. فكانت هذه الصلاة هي هدية من الله سبحانه وتعالى، فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. لما تفكر مثلا في حاجة زي الصلاة، فكر في حاجة زي حفظ القرآن، كم واحد في الدنيا حفظ القرآن أو بيحفظ القرآن، بلاش حفظ خاتم يعني بيحفظ القرآن. إن ربنا سبحانه وتعالى يستفيق من كل هذه المليارات أنك تكون بتحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتراجعه يوميا وتطالعه، هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ليس إلا ان ربنا يديك الصحبة ويديك الشيخ ويديك المعلم ويديك الرفقة ويديك ويديك ويديك فتكون بتحفظ القرآن. دي حاجة مش سهلة، دي حاجة ده فضل كبير جدا لابد ان تشكرها. تمام، كل بقى نعمة في حياتك هتبص ليها سواء دينية او دنيوية هتلاقي كل اسبابها جات منين؟ من الله وفقط، مفيش حاجة قبل كده. فلما تبص الاشياء دي كده تقول بقى ايه؟ تتعبد الى الله سبحانه وتعالى باسمه الاول. ليه باسمه الأول؟ لأن ربنا كتب لك الأشياء دي أصلا من قبل ما تتولد. يعني ربنا اللي اختار لك أب وأم مسلمين، وربنا اللي اختارك تتولد في بلد مسلم، وربنا اللي اختار لك الصحبة المسلمة، كان ممكن كل واحدة من دول تخليك كافر وخلاص كده حياتك كلها راحت في الهباء وآخر جهنم وبئس المصير. كل بقى النعم وكل الرزق الله عز وجل كتب الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل خلق الدنيا دي كلها بخمسين ألف سنة ربنا كتب لك الموبايل اللي في ايدك ده اللي بتسمع بيه الدرس النهاردة، ربنا كتب لك الكمبيوتر اللي انت بتشغل عليه، ربنا كتب لك الفلوس اللي في ايديك، ربنا كتب لك العشاء اللي انت تعشيته او الغداء اللي انت تغديته او المية اللي انت شربتها او اي نعمة حصلت لك ربنا كتبها لك من قبل ما تتولد. تخيل كنت انت عملت ايه في الوقت ده عشان ربنا يديك. لان بعض الناس كل نعمة بينسبها لعبادة، فمثلا يقول ده انا ربنا كرمني عشان صليت الفجر النهاردة، وربنا كرمني عشان صليت الظهر، وربنا كرمني عشان صليت العشاء في جماعة، وربنا كرمني عشان تصدقت، وربنا كرمني عشان عشان عشان عشان. طب قبل عشان ده كله وانت لسه ما اتولدتش ربنا كرمك ليه؟ ليه؟ لأنه الكريم سبحانه وتعالى فضلا منه ونعمة بلا سبب، أعطاك بلا سبب. فدي معنى مطالعة اسم الله عز وجل الأول، لأنه كان ولم يكن شيئا معه سبحانه وتعالى، فهو الأول ليس قبله شيء. فدي إيه من مطالعة اسم الله الأول. يقول فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف عندها والالتفات إليها. لما هتعرف أن ربنا هو الأول لا هتفكر في الأسباب ولا هتلتفت بقلبك إليها، وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته. زي ما قلنا كده، كل الحاجات دي اللي ربنا ادهلك منين؟ من فضل الله ورحمته، وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد. انت ما عملش حاجة، ده ربنا ادك كده ايه؟ فضلا منه ونعمة. إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده. زي ما كنا بنقول كده، انت قبل ما تتولد بخمسين ألف سنة وقبل ما تغلق السماء الأرض بخمسين ألف سنة، انت كنت فين؟ انت كنت عدم محض، ومع ذلك ربنا كتب لك الإسلام وكتب لك القرآن وكتب لك الهداية وكتب لك كل طاعة بتعملها كتبها لك سبحانه وتعالى فضلا منه وجود سبحانه وتعالى. وأي وسيلة كانت هناك، وإنما هو عدم محض، وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فمنه الإعداد من الله سبحانه وتعالى، الإعداد أعد لك السماوات والأرض والأب والأم، ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى. لأن الناس دايما ترجع لإيه؟ العطاء لسبب. لا، هو بيقول لك لم تكن بوسائل أخرى. أنت رجعت للماضي خالص قبل ما أنت تتولد، ربنا كتب لك كل ده بإيه؟ ولا شيء، فضل منه سبحانه وتعالى. فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له ذلك فقرا خاصا وعبودية خاصة. اللي هيفكر بقى بالمنطلق ده والمنطق ده هيبدأ يتعبد إلى الله بشكل مختلف عن كل الناس، هتظهر منه عبوديات خاصة. وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم ركونه ووسوقه بالأسباب والوقوف معها، فإنها تعدم لا محالة. يعني في يوم الأيام مش هيكون في أسباب، هتأتي الآخرة وتنقضي بالآخرية، ويبقى الدائم الباقي بعدها. فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي، تعلق بالدنيا، كل دنيا فانية. فالله جل هو الآخر، هو الذي سيبقى معك إلى آخر الدنيا وإلى الجنة، كل ذلك سيعدم. والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول، فالتعلق به حقيق ألا يزول. كان شيخ يعقوب بيحكي قصة جميلة جدا في موضوع التوكل على الحي الذي لا يموت ده، معنى الآية يعني، أنه كان مع حد في المطار، قصة كده يعني، أن كان في حد له وسطة قريبه حماه، حد كبير يعني، هو هيخلص له اوراقه كده، فكل ما يقولوا له اعمل كذا يقول لهم لا ده انا فلان مستنيني، طب احجز كذا، طب رتب كذا، فلان مستنيني كده يعني. فالشيخ يعقوب قال له توكل على الحي الذي لا يموت، ما توكلش على فلان. المهم وصلوا المطار لقوا فلان ده ايه؟ مات. اللي هو كان مرتب كل حاجه يسالوه هتعمل كذا هتعمل كذا، ده فلان مستنيني، فلان ده مات. فطبعا كل خططه باظت، ما عادش في حاجه. فالشيخ يعقوب قال له شفت، مش قلت لك توكل على الحي الذي لا يموت؟ فدايما الانسان كده يعني، توكل على الله سبحانه وتعالى وفوض امرك لله مع الاخذ بالاسباب يعني. فيقول والتعلق بالاخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول، فالتعلق به حقيق على ألا يزول ولا ينقطع، بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. فكما نظر العارف إليه بسبق الأولية حيث كان قبل الأسباب كلها، فكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلها. فكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. يقول فتأمل عبوديته هذين الاسمين، يقول: فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه، وأن الأمر ابتداء منه وإليه يرجع، فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة، وإليه ينتهي الأمر حيث تنتهي الأسباب والوسائل، فهو أول كل شيء وآخره، وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه، فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون هو غايته وحده، كما أنه لا وجود له إلا بكونه وحده وربه وخالقه، فكذلك لا كمال له ولا صلاح إلا بكونه تعالى وحده وغايته ونهاية مقصوده. يعني إيه؟ يعني بيقول لك الإنسان العابد الحق، الإنسان العارف المفتقر إلى الله، بيحاول دايما يجمع بين الاتنين، بين العبودية باسم الله الأول والعبودية باسم الله الآخر. فكل نعمة وكل سبب وكل توفيق وكل ما هو فيه مبدأه من الله، يبقى ده الجزء بتاع الأول، وهو إليه صائر فيصرفه فيما يرضى الله عز وجل ويحبه ويرضاه، مش في حاجة تانية، لأن كل هذه الأسباب ستفنى ولا يبقى إلا الآخر. طب إذا كان لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى إلا ما كان لله. فالوقت مثلا ربنا اداني مال، المال ده جه منين؟ من الله، رزق وفضل من الله سبحانه وتعالى. طيب المال ده هيروح فين؟ هينتهي صح؟ وهيزول. طيب لو أنا عايزه يفضل وأتمتع به أعمل إيه؟ أصرفه فيما يرضي الله، فإذا فني المال بقي ما كان لوجه الله اللي هو الإنفاق. وكذلك بقى الصحة، الجمال، الوجاهة، العلم، أي شيء ربنا ادهولك هو جاي منين أصلا؟ مبدأه منا، من الله سبحانه وتعالى، فهو الأول ادهولك بدون إيه؟ بدون أي سبب منك. طب عايز هذه الأشياء تبقى معك، تعمل إيه؟ تصرفها فيما يرضى الله سبحانه وتعالى ويحبه. فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات، والآخر الذي انتهت إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتها، فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله، كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ. يبقى إذن الأول هو الذي يخلق ويبرأ، هو اللي اداك وأعطاك الأسباب وأعطاك النعم وأعطاك، وهو الآخر الذي تنتهي إليه العبوديات والإرادات والأعمال والمحاب، فكما كان واحدا في إيجادك فاجعله واحدا في تألهك وعبوديتك، وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعل نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه الأول الآخر. وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول، يعني أكثر الناس بيتفكر في مسألة إيه؟ إن النعمة دي من الله، لكن إنه يصرفها لله قليل بقى من يجمع بين الأمرين. يعني ناس كتير أو معظم الناس، إن لم يكن كل الناس، لو سألته النعمة اللي انت فادي منين؟ النظر اللي ربنا دولك ده منين؟ الصوت الجميل اللي ربنا دولك ده منين؟ أي حاجة بقى عنده يعني تكلموا عليه دي منين؟ هيقولك من الله، فضل من الله، ويقر بذلك ويعترف. طيب فهو معترف الأول، هو هنا متعبد باسم الله الأول، لكن أن يتعبد باسم الله الآخر فيصرف هذه النعمة فيما يحب الله عز وجل ويرضاه، فقليل من يجمع بين الأمرين. يقول: وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخر، فهذه عبودية الرسل وأتباعهم، فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.